وإذلال الشرك والمشركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا الواقع بين اليأس والأمل، أشعر الآن بحالة من اليأس والخذلان والخنوق، تجتاح قلوبا قلقة كثيرة بعدما شاهدناه ورأيناه على أرض العراق في الأيام القليلة الماضية، ألمح ريحا عاتية تجتاح قلوبا كثيرة قلقة بعد هذا الواقع النازف الأليم. ففي أيام الحرب الأولى ارتفعت معنويات المسلمين إلى عنان السماء، وبين عشية وضحاها نزلت إلى درك سحيق. ففي الأيام الأول وضع المسلمون العراقيون الهيبة الأمريكية في الوحل والطين والتراب، ولو صمد المقاتلون المقاومون في بغداد أسبوعا واحدا لقلنا بأنهم قد حققوا نصرا بكل المقاييس حتى وإن سقطت بغداد. فشتان بين هذه الأسلحة المروعة التي يستعملها المجرمون الظالمون الأمريكيون والبريطانيون، وبين أسلحة بدائية يقاوم بها هؤلاء الأبطال في الأيام الأول في المدن الأولى قبل بغداد، بعد حصار فرض عليهم لسنوات طوال. فشعر كثير من المسلمين بعد سقوط بغداد بحالة من اليأس، بحالة من القنوط، تلمحها معي في كل مكان تذهب إليه، ومع أي إنسان تجلس إليه. حتى الدعاء تشعر أنت نفسك الآن أنك أصبحت بعيدا عنه. شتان بين أيام ماضية كنت ترى الناس فيها تضرع إلى الله بذل وصدق، وبين هذه الأيام القليلة الماضية في الأسبوع الماضي حين ترى الناس قد انصرفوا عن هذه العبادة العظيمة، عن عبادة التذلل والتضرع إلى الله جل وعلا. صحيح الواقع أليم، الواقع مر، فما من مسلم على ظهر الأرض الآن إلا ويشعر بغصة في حلقه ومرارة في فؤاده وألم في صدره، وكان يود أن لو أخذ الله عز وجل هذه الزمرة الكافرة الجائرة الظالمة. لكنني أؤكد كما أكدت مرارا وأقول إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. ولولا أن خيانة مرة قد وقعت في الأمة ما رأينا فالخيانة تاريخ طويل أسود، تاريخ مليء بالأسى والهول، فما زال أبناء ابن العلقمي الرافضي الخبيث يحيون بيننا. العدو ظاهر لك، أمره محسوم معلوم، لكن الخونة من أهل النفاق ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فهم أشد خطرا وفكا بالأمة من أعدائها الظاهرين. فما زال أبناء الخونة، ما زال الخونة مع أبنائهم يحيون بين صفوف هذه الأمة المسكينة. وصدق فيها قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: وسألت ربي عز وجل ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. فالواقع أليم، سفكت الدماء ومزقت الأشلاء، وأبيدت حضارة امتدت بجذورها في أعماق أعماق التاريخ لآلاف السنين. وقد رأيتم جميعا ما فعله الهمجيون الأمريكيون والبريطانيون، لا أقول ما فعلته عصبة من الخونة المتملقة ممن ينتسبون إلى أهل العراق حينما سرقوا هذا التاريخ المجيد، سرقوه وحرقوه ودمروه. وهذا يذكرني بما فعله التتار الأول يوم حرقوا مكتبة بغداد حرقا، لأن قلوبهم تحترق لهذا التاريخ المجيد ولهذه الحضارة العريقة. فسرقوا الكتب من مكتبة بغداد وألقوها في الفرات، حتى جعلوا من الكتب لكثرتها وضخامتها جسرا يمشون عليه في الماء. هذا ما فعله الهمجيون ممن لا يعرفون عمقا للحضارة ولا عمقا في قلب التاريخ. على مرأى ومسمع منهم رأيناهم قد أعطوا الضوء الأخضر بل والأحمر والأسود لهؤلاء الهمج الرعاع ليحرقوا قلوب المسلمين على ظهر الأرض بإبادة حضارة عريقة تغلغلت في أعماق التاريخ آلاف السنين. واقع أليم، واقع مر، أن ترى التتار الجدد وعادن الثانية تسقط عاصمة من عواصم الخلافة يوم على مرأى ومسمع من العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيل المهزوم. هذا الواقع أصاب كثيرا من المسلمين باليأس، واليأس يا إخوة أحذر، اليأس هو انقطاع الأمل والرجاء، انقطاع الأمل والرجاء في خروج هذه الأمة من هذا المأزق الحرج الذي تحياه الآن. هذا هو اليأس. واليأس بنص القرآن حرام، لا يصح لمؤمن يعرف الله أن ييأس على الإطلاق مهما اشتدت المحن ومهما زاد البلاء. لا يحل لمسلم يعرف الله بأسماء جلاله، يعرف الله بصفات كماله، أن يتغلغل اليأس والقنوط إلى قلبه، وأن يشك في قدرة الله وفي حكمة الله وفي عدل الله وفي عظمة الله سبحانه وتعالى. فاليأس حرام. قال تعالى حكاية عن نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هل ترضى لنفسك أن تكون بين هؤلاء اليائسين القانطين من روح الله، أي من فرج الله سبحانه وتعالى بعد اشتداد الكرب والضيق؟ قال العلامة الألوسي في كتابه الماتع روح المعاني، قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال لا ييأس من فرج الله إلا القوم الكافرون، لأنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه. فالمسلم لا ييأس أبدا، المسلم لا ييأس أبدا ولا يقنط من روح الله ولا من فرج الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. أسأل الله ألا نكون من هذا الصنف الخبيث. إذا أنعم الله علينا أعرضنا وتكبرنا وابتعدنا، وإذا ابتلانا الله سبحانه وتعالى بشيء من الشر، بشيء من البلاء لتمييز الصفوف وتمحيص المؤمنين وإظهار المنافقين للصف المسلم، نشعر بيأس ونمتلئ بالقنوط. هذا ليس من أخلاق المؤمنين الصادقين الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فاليأس هو انقطاع الأمل، والأمل هو الرجاء، كما قال ابن منظور وغيره: الأمل هو الرجاء وجمعه آمال. فالمؤمن لا ييأس، المؤمن لا ييأس لا يقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن مظاهر اليأس التي ترونها معي في الأيام القليلة الماضية وما زلنا نراها ونشاهدها إلى هذا اليوم، وهذا هو العنصر الثاني من أخطر هذه المظاهر، سوء الظن في الله إنه هو الغفور الرحيم. ومن مظاهر اليأس التي ترونها معي في الأيام القليلة الماضية وما زلنا نراها ونشاهدها إلى هذا اليوم، وهذا هو العنصر الثاني من أخطر هذه المظاهر، سوء الظن في الله. أقسم بالله إن كثيرا من المسلمين الآن قد أساءوا الظن بالله جل وعلا. يقول أحدهم: أين الله؟ فين ربنا؟ فين النصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ ألم يرى الله جل وعلا ما حدث للمسلمين المستضعفين في العراق؟ وما حدث ويحدث للمسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان؟ تسرب سوء الظن بالله إلى قلوب قلقة كثيرة، نظرا لزخم الواقع الضاغط، نظرا لهذا الواقع النازف الجريح. أسأنا الظن، وشك الكثيرون في قدرة الله وفي حكمته وفي عدله، بل وتساءل البعض: ما هي الحكمة من هذه الفتن بعد الفتن؟ الأمة تحتاج إلى تطهير، تحتاج إلى تمحيص بعد سنوات طويلة من التغريب، بعد سنوات طويلة من التيه والبعد عن الله سبحانه وتعالى. الأمة وصلت إلى حالة تحتاج فيها إلى طرقات وضربات قاسية ليستيقظ النائم، ليفيق الغافل. طالما ردد كثير من بني جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بأزيائنا، طالما رددوا وعزفوا على وتر التمجيد والتقديس للغرب من سنوات قليلة، وانظر إلى حكمة الله ورحمته، من سنوات قليلة كنت ترى العلمانيين في بلاد المسلمين يقدمون للأمة النموذج الغربي على أنه النموذج الأمثل للحضارة والحرية والديمقراطية والتقدم إلى غير ذلك من هذه الألفاظ الكبيرة الضخمة. كان يقدم النموذج الغربي على أنه إكسير الحياة، إكسير السعادة لأهل الأرض. شاع شاء الله جل وعلا وهو الحكيم العليم الخبير أن يجلي للمغفلين وللسذج الرعاع، شاء الله أن يجلي لهم حقيقة الغرب وحقيقة النموذج الغربي الذي طالما وارى سوآته وعوراته بهذه اللافتات البراقة الخادعة المضللة كالحرية كالديمقراطية كحرية الرأي إلى آخر هذه الألفاظ الهلامية الضخمة التي سقطت في الوحل والطين في مستنقع العراق ومستنقع فلسطين ومستنقع الشيشان ومستنقع البوسنة ومستنقع السودان ومستنقع الصومال. شاء الله أن يرى المسلمون الغرب على حقيقته المجردة، شاء الله أن نرى الغرب بوجهه الكالح بوجهه الظالم بوجهه الجائر، قوم يدمرون البيوت يبيدون الحضارات يسفكون الدماء يمزقون الأشلاء وبكل برود يعلن أحدهم أنهم ما جاءوا إلا لتحرير المستعبدين في الأرض. وأنا أتساءل هل يولد التحرير من رحم التدمير؟ هل يولد التحرير من رحم التدمير؟ إعلام دجال، إعلام أبي لمعة الفشار الذي صدع رؤوسنا في الأيام القليلة الماضية بطفل عراقي قطعت يداه وقطعت رجلاه، وها هي أمريكا رائدة الرحمة في الأرض وأم الإنسانية في التاريخ تجند طائرة أمريكية خاصة لنقل هذا الطفل المسكين ليتلقى العلاج على نفقة الأمريكيين. ما شاء الله، رحمة إنسانية، لطف، حب، إخاء، مساواة، إلى آخر هذه الكلمات الكذابة. أيها الكذابون، من الذي قطع يديه؟ من الذي قطع رجليه؟ وهو طفل مسكين نام على أحلامه، فأطفالنا على أحلامهم ناموا وعلى نهيب القاذفات أفاقوا، أطفالنا قتلوا في بيوتهم والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. طفل مسكين بريء يقتل، قتلوا أباه وقتلوا أمه وبترت يداه وبترت رجلاه، ومع ذلك يتغنى المسلمون بأنهم يحاولون إنقاذه ويحاولون أن يضمنوا له الحياة. دجل، إعلام الدجال، إعلام أبي لمعة الفشار الذي يقلب الحقائق ويزور الحقائق ويطمس الحقائق، وهناك من المسلمين من تنطلي عليه مثل هذه الأراجيف وهذه الخدع التي أصبح القلب ورب الكعبة يكاد يقفز من الصدر وهو يتابع مثل هذه الأكاذيب ومثل هذه الأباطيل. أيها الأحبة، إن أخطر مظاهر اليأس أن نسيء الظن بالله، فلا يقع شيء في الكون إلا تحت سمعه وبصره وبحكمته هل تتصور أن ذراعا يقطع أو ساقا تبتر أو بيتا يهدم أو رجلا يقتل أو امرأة ترمل بعيدا عن سمعه وبصره وحكمته وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال إمامنا ابن القيم: من ظن أن الله جل وعلا لا ينصر دينه ولا ينصر نبيه ولا ينصر أولياءه ولا يظهر دينه فقد أساء الظن بالله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الكون كله عاليه سافله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسوء الظن بالله مدخل خطير. أيها المسلم إياك أن يتسرب سوء الظن إلى قلبك بعد هذه الأحداث. وسأبين لك أن التاريخ مليء بالأحداث المروعة المزلزلة المذهلة، ومع ذلك أهلك الله الكافرين والظالمين وأبقى الإسلام وسيبقي الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سوء الظن بالله. المظهر الثاني: الاستسلام الكامل لأعداء الله. صرنا بعد هذه الأزمة وقد ملأ اليأس قلوبنا مستسلمين لأعداء الله من الكافرين الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم. وهذه صورة ومظهر خطير من مظاهر اليأس الذي يملأ القلوب. صرنا ننظر الآن إلى أمريكا إلا من رحم ربي على أنها إله يدبر أمر الكون. وقد شاء الله جل وعلا أن نرى أمريكا في الأيام العشرين الأولى لحرب العراق، شاء الله أن نرى أمريكا على حقيقتها. أقسم بالله لولا الخيانة ما حدث ما حدث. لولا الخيانة رأيتم بأعينكم الجندي الأمريكي حينما يبتعد عن مدرعته ومصفحته وطائرته، رأيناه هفية على الأرض لا قيمة ولا كرامة، لم يفعل شيئا لكنه يحتمي بهذه الأسلحة المروعة المدمرة، يقذف من بعيد ويجري. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هل تصدقون الله؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا حكم الله الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الاستسلام لماذا؟ لماذا نستسلم بهذه الصورة لأعداء الله؟ هم الآن يهددون بصريح العبارة بضرب سوريا، والبقية تأتي، ثم بعد ذلك لبنان، ثم بعد ذلك لم يتركوا دولة عربية ولا إسلامية في المنطقة، وهم يصرحون الآن بأعلى الصوت بعدما أزالوا البرقع تماما، يصرحون بأنهم يخططون لإعادة رسم خريطة المنطقة، أي منطقة الشرق الأوسط من جديد. فهم سيضعون القواعد العسكرية المتينة في العراق، وسيضعون بعدما وضعوا القواعد العسكرية في إسرائيل، بعدما وضعوا القواعد العسكرية في الأردن، بعدما وضعوا القواعد العسكرية في البحر من جميع النواحي، وسيضربون سوريا ولبنان ليؤمنوا كل الحدود التي تحيط بالابنة اللقيطة، بالغدة السرطانية الخبيثة التي وضعوها في قلب العالم الإسلامي فوق الثرى الطاهر، فوق الأرض المباركة، ألا وهي دولة اليهود. فالكفر ملة واحدة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر إنه وعد الله وحكم الله الذي يعلم ما تكنه الصدور وما تحمله الأفئدة. نرى الأمة الآن قد أصيبت بحالة من الاستسلام أمام هذه القوة الهمجية الطاغية. ولو وقفت الأمة ورب الكعبة، وأنا لا أهيج العواطف بكلام فارغ على الإطلاق، لو وقفت الأمة ورب الكعبة وقفة رجل لوضعت هذه الهيبة الأمريكية في الوحل والطين والتراب. لو أن الأمة قد اتخذت قرارات سياسية فقط في هذه الأزمة فطردت السفير الأمريكي والبريطاني، فأوقفت ضخ البترول، فقاطعت أمريكا وبريطانيا إعلاميا قالوا لن نقبل الأفلام الأمريكية ولا البريطانية ولا مقاطعة إعلامية. حرمت الأمة أرضها على القواعد العسكرية وبحارها على السفن الحربية وأجواءها على الطائرات العسكرية. لو فعلت الأمة ذلك قرارات سياسية لوضعت الهيبة الأمريكية في الوحل والطين والتراب. فلا تظن أن الأمة لا تملك، الأمة تملك، لكنها فقدت أغلى ما يملك ألا وهو الإيمان بالله. فتسرب اليأس وملأ القلوب إلا من رحم علام الغيوب سبحانه وتعالى. المظهر الثالث بإيجاز شديد اليأس من إمكانية التغيير. خلاص ما فيش فايدة، عليه العوض ومنه العوض، الله يعوض على الأمة. ضاع الدين، بتنفخ يا مولانا في خرابة، بتنفخ في إربة مقطوعة. ريح نفسك، ما تتعبش حالك، رب عيالك، انشغل بالتجارة والأموال. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد حذر النبي الصادق من هذه الحالة المروعة ومن هذا الصنف المهزوز اليائس، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. وهذه حالة نفسية مروعة مزلزلة أصيب بها كثير من المسلمين والمسلمات الآن. هلك الناس، ضاع الناس، ضاع الدين، سقطت بغداد، يعني سقطت الأمة، يعني سقط الإسلام. خلل، خلل. سقطت بغداد قبل ذلك، سقطت بغداد قبل ذلك على أيدي التتار كما سأبين. فأهلك الله التتار وبقيت بغداد وبقيت العراق وبقيت الأمة، بل وإن شئت فقل بدقة بقي الإسلام وسيبقى. وأهلك الله الظالمين والمجرمين والكافرين، وعد الله سبحانه وتعالى. المظهر الرابع بإيجاز السلبية. خلاص ده احنا دعينا لما تعبنا، فيش فايدة، خلاص ريح نفسك بقى، لا دعاء ولا. ينظر أحدنا الآن ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، يضحك ملء فمه، ينام ملء عينيه، يأكل ملء بطنه، لا يشعر بحرقة في فؤاده ولا بألم في صدره ولا بغصة في حلقه، يداعب الأولاد وهو لا يفكر في أولاده الذين سفكت دماؤهم في فلسطين والعراق والشيشان وغيرها. خلاص ما دام يعيش في بلاده آمنا وقد رزقه الله قوت يومه بل وقوت سنته، ويرى أولاده يلعبون بين يديه في راحة وهدوء وسعادة، أصبح لا يفكر في إخوانه ولا في أولاده ولا في واقع أمته. سلبية تخيم الآن على سماء الأمة، ابتلي بها كثير من المسلمين والمسلمات، وصرنا لا نرى قلوبا تحترق على هذا الواقع الأليم الأليم، لتخطط لتفكر ماذا تعمل. وأنا أتألم كثيرا حينما أرى أحد أحبابنا وأحد طلابنا بعد خطبة كهذه أو بعد محاضرة لرجل من العلماء أو الدعاة يأتي بعد ذلك ليقول فماذا أصنع أنا؟ إيه دوري؟ قل لي أعمل إيه؟ هذا خلل، هذا خلل. وإن كنت أقول بأنه خطوة إيجابية على الطريق كخطوة أولى، لكنها مع ذلك تجسد عمق المأساة، وكأن المسلم لا يذكر ولا يتذكر أن يعمل لدينه إلا بعد سماعه لمحاضرة أو بعد سماعه لخطبة، مع أن العمل للدين وظيفة العمر بكاملة. يجب عليك أن تفكر لدين الله وأن تبذل أغلى ما تملك، كما تفكر لأولادك، كما تفكر لنفسك، كما تفكر لتجارتك، كما تفكر في زيك، كما تفكر في دنياك، بل أغلى من ذلك. هذه بعض المظاهر بإيجاز شديد، وأستطيع أن أعدد كثيرا من المظاهر الأخرى لكنها مجملة. السؤال: ما هي الأسباب؟ ما هي أسباب اليأس؟ وهذا هو العنصر الثالث بإيجاز. السبب الأول: ضعف الإيمان بالله. الإيمان حصن الأمان، إذا ضعف الإيمان في القلب صار صاحب هذا القلب فريسة سهلة للهواجس والشياطين والشهوات والشبهات، وأصبح ألعوبة للهوى، وأصبح ألعوبة للنفس الأمارة بالسوء، وأصبح ألعوبة لشياطين الإنس والجن يحركونه يمنة ويسرة. فالإيمان يا إخوة هو الذي، انتبه معي، الإيمان هو الذي حول الصحابة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. الإيمان، الإيمان الذي أقام به هؤلاء الأطهار للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون من أشقياء إلى أولياء، قالوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبعد أن ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان أعلنوها في وجه الطاغوت مباشرة، قالوا لفرعون لا ضير لا ضير، فاقض ما أنت قاض، أعلى مفخلك اركبه، اعمل اللي أنت عاوزه، لا ضير، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا هو حال القلب إن أشرقت عليه أنوار الإيمان. فالقلب قبل أن تشرق عليه أنوار الإيمان كالحجرة المظلمة التي لفها الظلام والسواد من كل جانب، فإذا ما دخلت الحجرة وتلمست بيدك مفتاح أو زر النور، ولامس أصبع من أصابعك زر النور وضغطت عليه ضغطة رقيقة، حول نور المصباح ظلام الحجرة إلى نور مشرق. كذلك القلب المظلم إذا لامسته أنوار الإيمان والهداية يشرق بالإيمان، فتحول صاحبه إلى إنسان مختلف تماما. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان الذي نقصده، هذا هو الإيمان الذي تحتاج إليه الأمة الآن. لما ضعف ضعفت معرفتنا بالله سبحانه وتعالى بأسماء جلاله وصفات كماله، فأصبحنا فريسة للشهوات والشبهات وشياطين الإنس والجن. أنسيت ربعي بن عامر يوم وقف بهذا الإيمان الصلب الصلب أمام رستم، رستم رستم أمام قائد الجيوش الكسروية الجرارة، ليعلن له باستعلاء، وشتان شتان بين استعلاء المؤمنين واستعلاء الكذابين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فوقف ربعي باستعلاء الإيمان والمؤمنين ليقول لرستم: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الإيمان الذي حول هؤلاء. هل كنت تعرف ربعي بن عامر؟ ما قيمة ربعي في أرض الجزيرة المترامية الأطراف قبل الإيمان؟ هل كنت تعرف ابن الخطاب؟ هل كنت تعرف أبا بكر؟ هل كنت تعرف خالد بن الوليد؟ هل كنت تعرف سعد بن أبي وقاص؟ هل كنت تعرف سعد بن معاذ؟ هل كنت تعرف مصعب بن عمير؟ هل عرفت الأبطال والأطهار من أبناء هذا الجيل القرآني الفريد إلا بعدما ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان على قلوبهم، فسطروا على جبين التاريخ وصفحات الأيام والزمان أروع ملامح البطولة والتضحية والفداء لدين الله سبحانه وتعالى. فأخطر أسباب اليأس والقنوط ضعف الإيمان، لأننا لا نعرف معه ربنا بأسماء جلاله وصفات كماله كما يليق به سبحانه وتعالى. ثانيا ترك الجهاد في سبيل الله من أخطر أسباب اليأس والذل والخذلان. ولاحظ أنني دائما وأكرر في محاضراتي وخطبي، لاحظ أنني دائما لا أقدم أبدا الجهاد في سبيل الله على الإيمان أبدا. لا يستطيع أحد أن يرفع السيف في ميدان الجهاد ضد أعداء الله إلا إذا حقق الإيمان ابتداء وانتصر هنا في ميدان النفس، فألجمها بلجام التقوى وجعلها مطية لكل خير وطاعة. أما من جعلته نفسه مطية للمعاصي والشهوات والشبهات والنزوات فلا يستطيع البتة، وإن جعجع وصرخ بأعلى صوته لا يستطيع أن يرفع السيف في وجه أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. فلتحقق الأمة الإيمان لتكون أهلا لرفع راية الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، ثاني نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ترك الجهاد أصاب الأمة بالخذلان بالذل بالهوان. وقد نجح أعداؤنا، واسمعوها مني أيها الأخيار، نجح أعداؤنا في أن يبعدوا عن الساحة قضية الأمة، في أن يبعدوا قضية الأمة عن ساحة الجهاد، لتظل القضية متداولة في هيئة الأمم وفي مجلس الأمن وفي حلف الناتو وفي أدراج الاتحاد الأوروبي إلى غير ذلك من هذه المنظمات والهيئات الكاذبة المضللة، حتى لا ترفع الأمة راية الجهاد بعد أن تحقق العقيدة بشمولها وكمالها. فلا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد. تركت الجهاد، خلدت أخلدت إلى الوحل والطين، أمرها ربها أن تخرج: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. فلما تركت الأمة الجهاد واستقلت إلى الوحل والطين ذلت ذلت وهانت. قال الصادق كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة وقد انتشر الآن بصورة مزرية، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. السبب الثالث من أسباب اليأس: الجهل بطبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين يظن أن الطريق إلى الله مفروش بالورد والزهور والرياحين، وأنه سائر مع السائرين يحصل المكاسب المادية والمعنوية. فالله والله إن حقق المكاسب فهو على الدرب، أما إن ابتلي بمحنة أو فتنة نكص على عقبيه وترك السير مع السائرين على هذا الطريق، يظن أن الإيمان سهل الحمل، سهل المؤونة. لا، ليس الإيمان كلمة باللسان فحسب، الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة ضخمة كبيرة ذات أعباء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن لابد أن تعي حقيقة الطريق. الطريق إلى الله محفوف بالعقبات بالأشواك، يعوي في كل شبر فيه مجرم من المجرمين وذئب من الذئاب ممن يملكون أحدث أبواق الدعاية ليملأوا بها القلوب بالتثبيط والأرجاف، ليملأوا بها القلوب بالهزيمة النفسية الساحقة. فاعلم طبيعة الطريق حتى لا تنحرف عنه مع أول منعطف من منعطفات المحنة والابتلاء. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. السبب الرابع بإيجاز شديد: التقليل المستمر والتهوين الدائم من قدراتنا وطاقاتنا وإمكانياتنا. ماذا نصنع؟ وما الذي نملكه؟ وماذا نفعل؟ الأعداء أقوياء. يقول لي أستاذ دكتور في الجامعة: وربي أولادنا، أرح نفسك، فأمريكا تملك الآن أقمارا اصطناعية تلتقط رقم الثوب الداخلي الذي تلبسه. تهوين من قدرات الأمة وطاقات الأمة، تهوين شديد. والأمة انتبه معي تملك المال، لا تستطيع أن تقرأ أرقام الفوائد البنكية لأموال المسلمين في بنوك شرقية أو غربية، لا تستطيع أن تقرأ رقم الفوائد فضلا عن رأس المال الأصلي. أموال المسلمين في بنوك الشرق الملحد والغرب الكافر، رزقها الله المال، رزقها الله النفط الذي سال عليه لعاب الأمريكيين والبريطانيين، رزقها الله المناخ، رزقها الله العمق الاستراتيجي في قلب الأرض، رزقها الله البحار والأنهار والمحيطات كمنافذ استراتيجية لأنحاء العالم من كل ناحية، رزقها الله العقول والأدمغة، فعلماء العراق كانوا من مستهدفين وما زالوا، بل وعلماء الأمة. الأمة ليست فقيرة، الأمة تمس، بل وعلماء الأمة، الأمة ليست فقيرة، الأمة تملك كل مقومات النصر إن حققت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأنا أعتقد اعتقادا جازما وهذا فهمي للسنن الربانية والقرآنية والنبوية، أن أهم أسباب النصر هو الإيمان، هو الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآيات. فأخطر أسباب النصر أن تحقق الأمة الإيمان، لأن الله يا شباب ويا أيها الآباء الفضلاء لم يتعبد الأمة سبحانه وتعالى إلا بما استطاعت، لم يفرض على الأمة إلا ما استطاعت. وأعدوا لهم ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت لست من المطالبين بأن تصنع من الأسلحة ما وصل إليه الغرب الآن، نحتاج إلى مئات السنين، لكن مطلوب منك أن تعد ما تقدر عليه، ما تقدر عليه، ما تستطيع أن تعده. وحقق الإيمان ودع النتائج بعد ذلك لمن يدبر الكون كله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى آخر هذه الأدلة. فلا ينبغي أن نقلل من طاقات الأمة وقدراتها وإمكانياتها. وأنتم تعلمون أنها استخدمت سلاح النفط في العاشر من رمضان للمرة الأولى، فغيرت الخارطة تماما في ساعات قليلة. السبب الأخير والخطير التضخيم المستمر والنفخ الدائم في أعداء الله، تضخيم مستمر حتى نصاب باليأس، بالقنوط، بالإحباط. ما تحاولش، ما تفكرش، استسلم. فيظل المسلم واقفا في مكانه لأنه مهزوم أمام هذه القوة المدمرة الساحقة لأعداء الله سبحانه وتعالى. كما كان التتار ينظرون إلى المسلم في الحرب التترية الأولى على بغداد، ينظر إلى المسلم وقل قف مكانك حتى أرجع لآتي بسيفي لأذبحك. فظل المسلم واقفا في مكانه من شدة فزعه ورعبه حتى يرجع التتري الظالم إلى بيته ليأتي بسيفه ليذبح المسلم في موضعه كما يذبح أحدنا شاته. تضخيم دائم لقوة الأعداء لنصاب باليأس والقنوط والإحباط. ثم ننظر نظرة ضيقة للتاريخ وللمكان، لكنك لو نظرت إلى التاريخ وإلى المكان، إذا أصيبت بغداد فلم تصب غيرها، وإذا ضيق على المسلمين في بلد سترى المسلمين يعملون لدين الله في بلد آخر. وإن منيت الأمة بهزيمة أو بنكبة فقد انتصرت في كثير من النكبات والأزمات والهزائم. فالتتار منعوا صلاة الجماعة في بغداد 40 يوما، وملئت شوارع بغداد بالأشلاء والجماجم، حتى قال الحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين ما استطاعوا أن يحصروا عدد الجماجم التي صارت أكواما في شوارع بغداد، وامتلأت الشوارع بالجثث. وبعد أيام تغيرت رائحة الهواء وانتشرت الأوبئة والطواعيم، حتى قتل بسبب هذه الأوبئة والطواعيم أضعاف أضعاف ما قتل على أيدي التتار. حتى ذكر الحافظ ابن كثير وقال لقد قتلوا 1000 1000، 2 مليون، 2 مليون، قتلوا 2 مليون في بغداد وأهلك الله التتار. أين التتار القدامى الآن؟ أين هم؟ وأبقى الله المسلمين وأبقى الله الإسلام. ومنع الصليبيون الصلاة في المسجد الأقصى 91 ساعة، لا 91 يوما، لا 91 أسبوعا، لا 91 شهرا؟ لا، 91 عاما. منعوا الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، وأهلك الله الصليبيين القدامى، وما زال المسجد الأقصى شامخا يصلي فيه الموحدون اليوم. وهجم القرامطة على المسلمين في بيت الله الحرام وذبحوهم حول الكعبة، وأخذ أبو طاهر القرمطي المجرم الخبيث الحجر الأسود من الكعبة، وظل الحجر بعيدا عن بيت الله الحرام 21 عاما، ورد الله الحجر، وما زال المسلمون يطوفون الآن ببيت الله الحرام. فلا ينبغي أن ننظر نظرة ضيقة لنصاب باليأس والقنوط، وأنا أكرر الآن مثل هذا، لأن الواقع والأزمة التي تحياها الأمة تحتاج الآن من كل العلماء والدعاة لمثل هذا الطرح، لننتزع الهزيمة النفسية والقلوب واليأس من القلوب. وأخيرا، يبقى الأمل بشرط العمل، وهذا بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا الأحبة، قال ابن منظور في لسان العرب: الأمل هو الرجاء، الأمل هو الرجاء. فيبقى الأمل، المؤمن يعيش بهذا الأمل، يعيش برجاء لا ينقطع في الله سبحانه وتعالى، وفي وعد الله ووعد رسوله. فالله عز وجل وعده لا يتغير ولا يتخلف، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هل تصدقون الله؟ وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم اجعلنا من جندك يا رب. وقال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. آيات كثيرة، وعد الله سبحانه لابد أن تظل معلقا بهذا الوعد الذي لا يتخلف ولن يتخلف. فلقد أظهر الله دينه لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما طرد من مكة، عاد إليها بعد سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا، وقد أظهر الله الدين وفي أقل من 50 عاما رفرفت راية الإسلام على معظم بقاع الأرض، على ثلثي الكرة الأرضية. وصل الإسلام إلى روسيا، إلى فرنسا، إلى الصين، إلى بلاد المغرب، إلى طنجة. وصل الإسلام في 50 عاما إلى ثلثي الأرض بفضل الله، ثم بفضل جهاد هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار. فوعد الله لا يتخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله بالكفر. بل لقد بين لنا نبينا سير المعركة الأخيرة بين الكفر والإيمان. فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابر. ولو قلت لك الحديث ده من أشهر قليلة تتقول إمتى؟ النبي قاله من أكثر من 1400 سنة، ولم ينزل الروم بالأعماق إلا من أشهر فقط، وهم يستعدون لحرب العراق. نزل الروم بالأعماق، مع أن النبي قال الكلام ده من 1400 سنة، نزلوا في الأشهر القليلة الماضية. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيجتمع إليهم جيش من خيار أهل المدينة يومئذ، حتى إذا تصافوا للقتال قالت الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يطالب الروم من الأوروبيين والأمريكيين، يطالبون المسلمين بأن يدفعوا إليهم الغربيين الذين أسلموا وانضموا إلى صفوف المسلمين لقتال الكفار والمشركين. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقتتلون فينهزم ثلث، أي من المسلمين، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، اللهم لا تجعلنا منهم، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، اللهم اجعلنا منهم، ويفتتح الثلث الأخير، يجعل الله النصر على يديه. وفي رواية مسلم من حديث ابن مسعود: جاء رجل من أهل الكوفة ليس له هجيري إلا: يا عبد الله ابن مسعود، جاءت الساعة، جاءت الساعة. وكان ابن مسعود متكئا فجلس ورد بطمأنينة العالم الواثق العارف، قال: لا، لسه ما جتش، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال، أشار بيدي نحو الشام وقال: عدو نحو الشام، فالجولات المقبلة بالكامل في الشام. أشار بيدي نحو الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ والقائل هو يسير بن جابر، الروم تعني؟ قال ابن مسعود: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء، يعني يرجع هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة حتى إذا كان اليوم الثاني. اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الثالث اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. قال: فإذا كان اليوم الرابع جعل الله الدبرة أو الدائرة على الروم، اللهم اجعلها عليهم يا رب العالمين، جعل الله الدائرة على الروم، فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا 100، فيجدونه لم يبق منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ قال: وبينما هم كذلك إذ صرخ فيهم صريخ لقد خلفكم الدجال في ذراريكم فينفضون ما في أيديهم أي من الغنائم ويبعثون عشرة فوارس طليعة. قال الصادق رسول الله: والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذه صورة المعركة الأخيرة، حتى لا تقنط ولا تيأس، ستسفك دماء. لمن الجنة إذن؟ لمن مقاعد الجنة المئة؟ إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمن؟ لمن؟ للمجاهدين في سبيله. فلمن هذه الدرجات؟ فالشهداء مصطفون، اصطفاهم الله واختارهم، وليتخذ منكم شهداء. الشهيد ليس هينا على الله ولكنه كريم على الله، فلتسفك الدماء ولتمزق الأشلاء. وأسأل الله أن يرزق هؤلاء وأن يرزقنا معهم الشهادة في سبيله، إنه على كل شيء قدير. لكن مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. أكررها: مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يبقى العمل، يبقى العمل. فلنرجع إلى الله، فلنرجع إلى قرآنه، إلى سنته، فلنتب إليه سبحانه، فلتتحول حياتنا، فليتغير نظام حياتنا، فلنسقط اللافتات الكاذبة التي اختفى وراءها طيلة السنوات الماضية كثير من المهرجين والمضللين ممن ضيعوا الأمة. فلنرجع إليه سبحانه، ولنبقى دائما على مستوى هذا الدين وعلى مستوى النصرة. فليعد كل مسلم منا على قدر استطاعته في ميدانه، في مجاله الذي هو فيه. نريد إعدادا إيمانيا، إعدادا علميا، إعدادا عمليا، إعدادا سياسيا، إعدادا عسكريا، إعدادا اقتصاديا، إعدادا فكريا، إعدادا خلقيا، إعدادا سلوكيا، إعدادا تربويا. كل واحد منا يقدر على أن يبلو بدلوه في جانب من جوانب هذا الإعداد. تبذل أقصى وأغلى ما تملك لدين الله سبحانه وتعالى، لتنال شرف السائرين بصدق على درب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكن من أتباعه. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وأختم بهذا الحديث الرقراق الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسولك. إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اللهم انزع من قلوبنا اليأس واملأها